يقول إذا احتاج الشخص لكلب حراسة هل يجوز له أن يشتري كلبا معلما لهذا الغرض؟ لا، وإنما يقتنيه، يأخذ جروا صغيرا فيعلمه ثم ينتفع به. إنه سلم نعم ثمن الكلب. يقول هل يجوز بيع زيت متنجس؟ المذهب لا، ما يجوز، لأنه نجس، وبيع النجاسات لا تجوز. يقول ماذا يفعل الموصى له إذا رفض الورثة من رعاية الحيوان أو البستان بحجة أنهم لا يستفيدون شيئا؟ ما أدري من امتنع قصده، إذا امتنع الموصى له يستلم ما وصي له به وقال لا يريدها ووهبها لغيره فتصح. يقول ما الفرق بين يقتنى ويشترى؟ يقتنى أن يربى، يعني آخذ عندي فأربيه، أما الشراء لا، بمعاوضة. يقول هل يجوز أخذ الأجرة تعليم الكلاب الصيد؟ نعم، ما في بأس. الله يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالله أذن بتعليمها وأثنى على الكلب المعلم دون الكلب غير معلم. يقول إذا أوصى الميت بكلب لزيد وعنده ثلاث كلاب، كلبان جيدان وواحد هزيل، فماذا يعطى الموصى له؟ أقل ما يقع عليه الاسم العرفي يكفي، لو أعطوه هذا الهزيل يكفي. يقول إن طالب الموصى له وقال والدكم أخبرني قبل وفاته أنه سيعطيني هذه السيارة وليس معه بينة، ثم ما بينه يصرف النظر عنه، ما يسمع كلامه، هذه دعوة، إذا ما أتى ما يثبت دعوة فلا يأخذ شيئا. يقول إذا امتنع الورثة من الاعتناء ببستان ثمرة الموصى له فكيف يكون؟ يستأجرون شخصا يعتني بهذا البستان، وإذا استلمها استلم البستان الموصى له يعود علي نعود عليه بالأجرة. مثلا لو أعطى عمالا يعملون في المزرعة ب10,000 ريال، نقول أعمل ب10,000 ريال، ثم نأخذ الموصى له إذا استلم البستان 10,000. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول إذا أوصى بزيت نجس واستخدم هذا الزيت في منفعته وهي طبخ الطعام هل يصح ذلك؟ أصلا لا تصح الوصية بزيت النجس، لكن لو شخص وقع عنده زيت نجس واستخدمه لطبخ الطعام وغيره على المذهب ما يجوز. يقول هل الصحيح يعني أوقف ولا وقف؟ من ناحية اللغة وقف أصح، تقول وقف فلان الدار أو البستان وقفا، أما أوقف من الرباعي قال في الصحاح لغة رديئة، يعني تقول لو وقف فلان العمارة، لو وقف البستان وهكذا. يقول هل يجوز قتل الكلب الأسود؟ نعم، المسلم أمر بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان، مثل رأى في الصحراء أو شيء يقتله إذا كان لم يكن عليه مفسدة، مفسدة مثل إخراج السلاح ونحو ذلك. ولو كان الكلب في بيت جار له لونه أسود ما يعتدي عليه ويقتل الكلب، وإنما يخبر الجهات بإخراجه أو قتله ونحو ذلك. يقول هل يجوز الوصية بالقطط والنسور والغراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسلم نهى عن ثمن السنور يعني الهر، فما يجوز الوصية بالهرة والنسور والغراب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب وقال الغراب الأبقع يعني الأسود في بعض الألفاظ، فلا تجوز الوصية به. نعم، والنسور كذلك. طيب حمزة، أحيانا الصلاة على الشخص مثل ما أخبرناكم على التفصيل، طيب السلام عليه ها؟ نعم، يعني مشروع لو قول اللهم سلم على زيد ها؟ نقول ما في بأس، لكن الأولى عدم تخصيص شخص بعينه بالسلام، مثل لو قال شخص علي عليه السلام نقول لا، لا يخصص علي بالسلام دون غيره من الصحابة. عرفت؟ يقول كيف تكون الزكاة في عيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة؟ عروض تجارة، يعني صاحب المستشفى ما ينظر إلى المعدات والآلات كم تساوي، لا، ينظر المبلغ الذي تم عنده سنة يزكيه، أما الآلات والأثاث والكنب ونحو ذلك لا. يقول ما حكم تخصيص كرم الله وجهه لعلي كذلك ما يخصص بين الصحابة؟ يقول هل الاستراحات التي تؤجر هل في أثاثها زكاة؟ لا، عروض تجارة. هل تجار المساكن تجب عليهم الزكاة إذا لم يحل عليهم الحول؟ لا، مثل لو شخص عنده عمارة كبيرة عند الحرم ما عليها زكاة، عروض تجارة، إلا إذا عرضها للبيع وتمت سنة وهي معروضة للبيع نقوم كم العمارة ثم نخرج زكاته. نعم. ونوجد قرينة، يقول هل يوجد دليل يمنع من عدم تمييز الصحابة عن بعضهم في مسألة الصلاة والسلام؟ الجواب هل يوجد دليل تخصيص أحد الصحابة بالصلاة والسلام؟ ما في. الله يقول عن جميع الصحابة وكلا وعد الله الحسنى. فإذا قيل لماذا خص الرسل أو الأنبياء بالصلاة؟ لأن النص أتى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام على المرسلين، ومقترانه مع غيره أتى النص صلى على محمد وعلى آل محمد، والصلاة على غيرهم لسبب بالنص اللهم صل على آل أبي وفهم. طيب يا عبد الرحمن، ما معنى كلامه والقرابة أهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده أولاد أبيه وجده وجد أبيه، يشملها كلام؟ لو قال شخص هذه العمارة وقف على قرابتي فيشمل، تبي يشمل أولاده فقط الذكر والأنثى وإن نزل؟ طيب وين عدمة الطبقة الأولى اللي بعده لتحت؟ طيب يشمل أولاده وأولاد جده أولاد أبيه، كيف أولاد أبيه؟ أخوانه. طيب وجده؟ أعمامه. وجد أبيه أعمام أبيه، يعني يشمل أربع طبقات، أولاده وجده أولاد جده وأولاده وأولاد أبيه وجده وأولاد جد أبيه، تمام. وإذا انقرض من دونهم الطبقة اللي تليها كذا. نعم. طيب نايف، لو قال هذه المعمارة وقف على قرابتي، نعطي الطبقات الأربع جميعا نقسمهم لهم ولا نعطي الأولاد؟ إذا ما في أولاد نروح للجد، ما في أولاد الجد أولاد الأب، ولا كيف؟ أيوة، جميعا نحصرهم جميعا ونعطيهم بالتساوي، كم عددهم؟ 100، والريع 100,000، نعطي كل واحد 1,000 ذكر وأنثى صغير وكبير. طيب استغفر الله. طيب خليفة، يقول وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة النساء أو حرمان تقتضي إرادة النساء أو حرمانهن عمل بها. عطني قرينة تقتضي إرادة النساء، يعني دخول النساء مع الرجال، مثل لماذا؟ لو قال هذه عمارة وقف على أولادي المجاهدين في سبيل الله ما يدخل فيه النساء، هذه حرمان ولا إرادة؟ حرمان وإرادة. إبراهيم مثل، قال لأولادي ناقصات العقل النساء، نعم، أو من يحيضن على أولاد الذين يحيضون، يعني النساء. تمثل بعد يا مجاهد. نعم عمر، الأولاد غير المتزوجات. نعم. طيب منير مثل، يقولون وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم بالتساوي، مثل مثل إيش؟ لو قال على طلبة العلم في هذه المدرسة يمكن حصرهم وقف على هذه على هذا الفصل الدراسي من هذه المدرسة يا صح كذا. كيف نعطيهم؟ نعم يجب تعميمه والتساوي، نعطيهم جميع التساوي. طيب حمزة، إذا ما يمكن تعميمهم والتساوي، يقول جاز التفضيل والاقتصار على بعضهم، كيف؟ شو معنى التفضيل والاقتصار على بعضهم؟ ها؟ بالنظر على الوقف مثل مجتهدين هذا التفضيل. طيب والاقتصار مثل يطربون الفقه. طيب لو شخص قال هذه العمارة وقف على طلبة العلم في المدينة، وأنت الناظر مثلا، كيف تقسم؟ باجتهاد. مثلا قل لي ما عنده بيت أعطيه. طيب هذا اجتهاد صح. طيب كيف اجتهاد ثاني بعد؟ لو قال شخص هذا وقف على طلبة العلم، مثلا قل وقف على طلبة العلم السنوي، صحيح. طيب محمد، لو شخص قال هذا وقف على الشباب الذين يريدون أن يتزوجوا، كيف؟ وأنت الناظر عليه. طبعا في المدينة. مثل اللي ما عنده زوجة من أول. طيب وإذا كان أتاك كثير، نعم نايف، مثلا بالسن اللي عمره مثلا من كان عمره 25 سنة يدخل في هذا، وخصص بعد يا صالح مثل ماذا؟ هي نعم عبد الرحمن، خصص اللي تبغى. لو قلت الحين أنت ناظر الوقف وقلت لي مات هذا أول زواج له، صح. ولو قلت اللي عمره 25 سنة فصاعدا، صح. بس أتاك ناس كثير تبغى تخصص، ها؟ اللي راتبه قليل مثلا 4000 فما دون، وخصص بعد محمد صالح، ها؟ ما عنده وظيفة، صحيح. نعم عزيز، ها؟ في حي من الأحياء، نعم، أو ممن يدرس في حلقات وهكذا، نعم. وهذا يقع في أوقاف تكون ينازع المستحقون الناظر ويقول نحن داخلون في هذا الوقف، نقول صح داخلون في هذا الوقف، لكن لي أنا الناظر أن أخصص لكثرة العدد الذي لا يمكن حصرهم. مثل لو وقف هذا وقف على الجهة الفلانية من البلد الفلاني كثير، أو القبيلة الفلانية كثير، فيخصص.